مسافر زاده الخيال والسحر والعطر والظلال، ظمآن والكأس في يديه والحب والفن والجمال، ظمآن والكأس في يديه والحب والفن والجمال. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. لن يكون هذا السؤال الذي سيودعه هذا التلميذ في أذن أستاذه، لن يكون هذا السؤال بعيدا عن البلاغة. التلميذ يقول للأستاذ: أستاذ، هل هناك في اللغة العربية جحود؟ فقال له: جحود؟ ماذا تقصد؟ قال له: سمعت أن هناك ما يعرف بلام الجحود. صمت الأستاذ قليلا فقال له: هناك بالفعل لام جحود، لكن لا نقف عند كلمة جحود، فالجحود هو النكران. تعال نناقش الأمر ببساطة لكي نجيب عن سؤالك ونشرح قاعدة لام الجحود. لام الجحود حرف رائع عبقري يوضح البلاغة التي توجد في علم النحو. فالنحو كما قالوا قديما في الكلام كالملح في الطعام، فالنحو يحقق الفهم والفصاحة والبلاغة. فهذه اللام صديقي التي تعرف بلام الجحود حرف كاشف عن أعمق أعماق النفس البشرية. حينما نقول: ما كان سعيد ليتصدق، وحينما نقول: ما تصدق سعيد، هل هناك فرق بينهما؟ التلميذ قال لأستاذه: العبارتان ليستا على درجة واحدة من الإبلاغ. فقال له الأستاذ: هذه هي البلاغة. العبارة الأولى استخدمنا لام الجحود: ما كان سعيد ليتصدق. هذا الحرف الذي سبق الفعل المضارع حرف اللام يسمى لام الجحود. كشف هذا الحرف عن أن سعيد هذا في هذه الجملة بخيل، أعاذنا الله من البخل والبخلاء. بخيل؟ هكذا التلميذ سأل: بخيل؟ ما كان سعيد ليتصدق. هذا الحرف الذي يسمى لام الجحود كشف عن أن سعيد بخيل؟ قال له الأستاذ: نعم، لأن لام الجحود بعد كون منفي ما كان، ما والفعل كان، وكان هنا لابد أن تكون ناقصة ليست تامة. حينما تأتي هذه اللام قبل الفعل وتسبق بكون منفي، فهذا يعني أن سعيد ليس فيه صفة أداء الصدقة والصدقات على الإطلاق، ربما لشيء في نفسه. أما العبارة الثانية التي تقول: ما تصدق سعيد، سعيد هنا ليس بخيلا، فلربما لم يكن في وقت ما يتصدق به. ما تصدق سعيد ربما لأن الظرف الذي كان فيه سعيد لم يسمح له بأن يتصدق، لكن صفة البخل ليست في سعيد. العبارة الأولى التي بها لام الجحود نفت مقدرة سعيد على التصدق على الدوام، فإنه شخص مستمر في عدم التصدق. اللام أفادت أن نفسية سعيد تأبى التصدق، هي لام الجحود، ومن هنا جاءت كلمة الجحود. ولربما كان هناك أسباب كثيرة جدا جعلت سعيد لا يتصدق، فينبغي علينا ألا نظلم سعيد. أيها الأصدقاء، البلاغة هنا هي التي جعلتنا نكشف المقدرة الفائقة التي تؤديها لام الجحود في التعبير عما في نفسية سعيد. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. ومن درر البلاغة قد سمعنا أثير إذاعتي لنقر عينا بكل فصاحة وبساطة، قد سمعنا الفن منسابا إلينا. ومن البلاغة أيها الأصدقاء تلك الكلمات من صوت أوبرالي يغني ويشدو في الأوبرا، وفي الوقت نفسه هذا الصوت أستاذ وناقد وعالم من علماء الأدب الأستاذ الدكتور أحمد عادل، ببلاغة عن اللغة العربية يقول: أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ ماذا بوسع المرء أن يقول عن عشق اللغة العربية، وما مس شغاف القلب مثل الحديث باللغة العربية، ومثل الاستمتاع بالأدب العربي والإبداع العربي، ومثل البيان العربي. لقد شرف الله اللغة العربية بأن أنزل بها خير كتبه، وأرسل بها خير أنبيائه، فقال سبحانه وتعالى: إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وبرغم أن جميع اللغات هي آيات من آيات الله تبارك وتعالى، فهو القائل: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، قال ذلك باللغة العربية، وجعل للغة العربية خصائص مائزة عن غيرها من اللغات، فبها أكبر مدرج صوتي متسع من الحنجرة إلى الشفتين، من صوت الهمزة إلى صوت الميم، وبها خصائص تعبيرية وأسلوبية تتسع بها الجملة العربية، من تقديم الاسم مرة وتقديم الفعل تارة أخرى، وفي كل تقديم وتأخير دلالة بلاغية ولمسة بيانية ولفتة أسلوبية. لغتنا العربية لغة عظيمة حقا، لغة لها إطار حضاري كبير، فقد استمرت على ما يمتد على مدار الأجيال طيلة 14 قرنا من الزمان، لم تتوفر هذه الأمور وهذه الخصائص لغيرها من اللغات. لغتنا العربية كما قال عميد الأدب العربي: يسر لا عسر، ولنا أن نضيف إليها ما لم يكن موجودا بها من قبل، فهي ليست جامدة وليست متحجرة، بل هي لغة لينة سهلة جميلة لمن امتلك أدوات بيانها. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الأستاذ الدكتور أحمد عادل عبد المولى، وكيل كلية اللغات والترجمة، أستاذ البلاغة والنقد الأدبي، والمطرب المنفرد بدار الأوبرا المصرية. قال الصديق لصديقه: أنا ذاهب للسوق. فقال له: لا، لا تقل السوق، بل قل السوق. ما دمت ذاهبا لشراء بعض الأشياء فأنت ذاهب إلى السوق، لأن كلمة السوق تختلف عن معنى كلمة السوق، فهي بالهمز أعاذنا الله وإياكم تعني ما لا ترضاه النفس ولا يرضاه المجتمع. أما السوق فهي كلمة تعني المكان الذي نحصل فيه على بضائعنا وعلى ما تحتاجه بيوتنا. وكلمة السوق تجمع على أسواق. هناك من يستمعنا من جنسيات تجيد العربية وتفهم بالتحديد معنى كلمة السوق، وتفهم بالتحديد معنى كلمة السوق.